هل بنات الاخوال وبنات العم والعمات من ذوي الارحام وهل يجب صلاتهم وهل يأسوا من ترك ذلك؟ نعم، بنات العم وبنات الخال اولاد العم واولاد الخال كلهم من الرحم، لكن من الرحم غير قليل اقرب منهم العمام والاخوال والاخوة والاخوهم من الاقارب البعيدين بعض البعد، فاذا استطاع يصلهما بمواساة المال فليفعل، واذا فليصلهما بكلام الطيب والفعل الطيب والزيارة الحسنة التي ليس فيها معلوم شرع. ان مستشفى الملك خالد الجامعي لا يوجد به مسجد للصلاة، وجميع المراجعين لهذه المستشفى والموظفين في وقت الصلاة مستمرين في العمل ولا يعلن عن حضور الوقت، نرجو الأهمية بهذا. بارك الله فيك.